بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم: فصل. إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. يبقى كده يا جماعة نركز في الموضوع. الجهاد أربع مراتب، واتكلمنا أو أشرنا إلى كل مرتبة منها: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وإزاي ابن القيم جعل جهاد الكفار، جعله فرعا على جهاد النفس وجهاد الشيطان. جعل أول الأمر جهاد الشيطان، ثم جهاد النفس، ثم جهاد الكفار لو تفتكروا. وجهاد المنافقين المقصود به أنه يكون بالحجة والبيان. طيب، جهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. يبقى التعلم، العلم، أول جهادك مع نفسك، أول جهادك مع نفسك أن تجاهدها أن تتعلم. وده محتاج جهاد، محتاج جهاد. مجلس زي اللي احنا قاعدينه ده محتاج جهاد. عاوز تنام ولا عاوز تنامي؟ عندك شغل، عندك كلية، ويا دوبك اخطف نص ساعة وتلاقي الشيطان جاي لك، فتجاهد نفسك لهذا أو غيره، حلقة قرآن، فهذا يحتاج جهاد، هذا يحتاج جهادا. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، يبقى عمل بعد علم. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإن استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. وهذه المراتب التي في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم وعمل ودعوة، تواصوا بالحق وصبر على ما ينال الإنسان من أذى. فإن استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فصل. وأما يبقى يا جماعة إحنا عرفنا أن جهاد الكفار فرع على جهاد النفس. فأي واحد يقول طيب إزاي أجاهد نفسي؟ أديك عرفته. يبقى أنت مطلوب منك أنك تجاهد نفسك في أربع حاجات لكي تستكمل جهاد النفس. فلا بد أن تتحقق بهذه المراتب الأربع. يبقى تجاهد نفسك أنك تتعلم، ما تمشيش كده في الدنيا لا أنت عارف حلال من حرام ولا أنت عارف أعمل ولا ما أعملش، وكله بالكده بالهوى كده، إلا ما أشرب من هواه. وبعد ما تتعلم تعمل بما تعلمت، يبقى عرفت إن كذا واجب تعمله وكذا مستحب تعمله، مش تسيبه عشان ما هوش واجب، لا، المستحب يفعل. وإلا نصرة إيه اللي بتتكلم عنها لفئة من المسلمين المستضعفين؟ نصرة إيه دلوقتي اللي بتتكلم عنها؟ إذا أنت المستحبات هاجرها، بالكاد تقوم تصلي سنة كل فين وفين متثاقلا، وقل مثل ذلك في قيام الليل، وقل مثل ذلك في صيام النفل، وقل مثل ذلك. شوف بقى أنت أحوالك إيه. يبقى اتعلمت تروح تعمل باللي اتعلمته. المكروه والحرام ما يتعملوش. وبعدين تدعو غيرك إلى ما عرفت وما تعلمت، ماشي. وبعدين تصبر بقى إن أصابك نوع أذى، سواء بقى حد بيتريق عليك، حد اتأذيت في مكان عملك، اتأذيت في بلدك، اتأذيت في أي شيء من أجل الدعوة إلى الله أو من أجل العمل بما تعلمت أو كذا، تصبر على ذلك. ولذلك سورة العصر يقول فيها الشافعي يعني لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه السورة لكفتهم، أو لو لم يتدبروا غيرها أو حاجة زي كده يعني لكفتهم. ليه؟ لأنك لما هتعمل الثلاثة دول غالبا غالبا هتؤذى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فلذلك ختمها الله عز وجل بقوله وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. ولذلك كان أيضا من حكمة لقمان لما أمر ابنه بالأمر والنهي، لما تدعو غيرك طول ما أنت مسلم في حالك ده اللي مطلوب منك دلوقتي، أول ما تبتدي تدعو غيرك وتقول بقى حلال وحرام واتقوا الله وخلي بالكم، فلقمان قال لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها بعدها على طول واصبر على ما أصابك. بعد نصيحة الولد بالأمر والنهي جت على طول بعدها واصبر على ما أصابك، لأن إمتى هتصاب وإمتى هتؤذى؟ إذا أمرت ونهيت. واضح يا جماعة؟ طيب، وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. والشيطان يدخل لك من مدخلين كبار، مدخل شهوة ومدخل شبه. مدخل شهوة يعني بص على البنت دي، يعني مد إيدك للمال الحرام ده، يعني كل الأكل الحرام دي، يعني نام عن صلاة الفجر علشان انت محتاج ترتاح في شهوة الراحة، يعني دي كلها شهوات يدخل إليك منها الشيطان، أو شبهات. أو شبهات يخليك بقى تروح تتمسح بالأضرحة، يخليك تروح يعني إلى غيرها من الشبهات والشكوك، أو بقى شكوك قادحة في الإيمان، في أصل الإيمان بقى، يوصلك للإلحاد، يوصلك ماشي، يوصلك إنك تسوي بين المسلم والكافر. النبرة اللي طلع دلوقتي للأسف الشديد على ألسن كثير من المشاهير، ما أقصدش المتدينين، يعني اللي الناس يعني ناس كتير بتستنى منهم كلمة، لعيبة كورة ولا ممثلين ولا كذا، إن هم بيتكلموا ب ب ب بلفظ، وهو كثيرا ما أرادوا أصلا أعداؤنا إن إحنا نحوم حوله ونلتف حوله، هو لفظ الإنسانية، لفظ الإنسانية ماشي. فتلاقيه يقول لك لو ما المشاهد اللي مش عارف ما أثرتش فيك فراجع إنسانيتك. هو إحنا الموضوع مش موضوع إنسانية، الموضوع مش موضوع إنسانية، الموضوع موضوع دين وشرع. وإلا ففي بعض الأوقات ستكون الكرة لنا، مش كده ولا إيه؟ ستكون الكرة لنا، هل سنؤمر حينها بالكف بدعوى الإنسانية؟ يعني الله عز وجل أمر نبيه أن يغلظ في موقف، مش كده؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليه. فالموضوع مش كده، الموضوع ان في شرع بيحكمنا، وما استحسنه الشرع فهو عند الله حسن جميل، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. والا فلو احنا التفينا حوالين هذا، انا اسالكم الان الناس اللي عماله تتكلم تقول لك انسانيه ومش انسانيه، وتخيلوا هذا المشهد، إنك رجال قدرت عليهم وخلاص في إيديك، ورحت 400 من 400 ل 700 واحد، رحت جاي أقتلهم كلهم وهم تحت إيديك. هذا المشهد هو الذي حدث في غزوة الأحزاب ليهود بني قريظة، ولما حكم سعد بن معاذ فيهم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فكان هذا حكم الله عز وجل أن الرجال تقتل. فتخيل كده 700 راجل وانت خلاص وما تحت ايديك في قبضتك، اسرى عندك خلاص في قبضتك، فيكون حكم الله عز وجل فيما ان يقتلوا. يعني هذا في وقت هتكون دي الحكمه، ان احنا نغلظ كما قال الله عز وجل. عشان كده يا جماعه مهم جدا نفرق بين المقامات، مقام الدعوه شيء، مقام الجهاد شيء اخر. ما ينفعش نخلط بين هذه المقامات. في مقام الدعوة ربنا سبحانه وتعالى يأمر موسى وهو رايح لأفجر واحد على اللي قال أنا ربكم الأعلى، يقول له إيه؟ فقول له قولا لينا ولا يتذكر أو يخشى. ده مقام دعوة إلى الله. مقام الجهاد واغلظ عليهم، واضح؟ فالموضوع له إنسانية وله قانون دولي وله الموضوع شرع الله عز وجل. هذه من الشبهات والله. يعني إيه اللي فتح الموضوع؟ إنك تجاهد شيطانك في دفع ما يلقى إليك من الشبهات والشكوك في الدين في الإيمان. لأن الإخوانة اللي عاملين له إنسانية وبعدين خلاص بقى هو ده الشيء اللي بنلتف حوله الإنسانية، ممكن يقع في قلوبهم شيء لما يروا فئة من المسلمين إذا تمكنوا من رقاب أعدائهم ورأوا المصلحة في قتلهم أن يقتلوهم فقتلوهم، هيرجع يقولوا إيه بقى؟ وبعدين نقول لهم هو ده الدين يا جماعة، هو ممكن يخيروا بين كذا وكذا وكذا، ممكن يقتلوا عادي جدا. فلو إحنا قعدنا ندندن حوالين هذه المصطلحات واتخذناها شيئا نلتف حوله دون الشرع، هنيجي في وقت نشك في الشرع، لأن بعد وقت هتصير هذه هي الثوابت، مع كثرة تكرار مثل هذه المصطلحات يا جماعة. للأسف بتختفي مصطلحات الشرع وبتختفي ثوابت الشرع وبتنشأ ثوابت أخرى ربما تكون مضادة للشرع وربما تكون يعني حائدة عن الشرع شيئا ما، مضادة يعني الشرع ماشي يمين هي ماشية شمال 180 درجة عكس الشرع، ممكن تكون حائدة يعني الشرع ماشي على طول هي منحرفة بدرجة ولا درجتين، تلتقي مع الشرع أحيانا وتخالفه أحيانا. طب وعلى إيه؟ على إيه كل ده؟ إحنا عندنا شرع وعندنا ألفاظ شرعية وعندنا ثوابت شرعية نلتف حولها، واضح؟ يبقى الشيطان نجاهده في دفع الشكوك والشبهات وفي دفع الشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر. إذا دفعت الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان وصلت إلى اليقين، إذا دفعت الإرادات الفاسدة والشهوات يبقى بعده تطالب بالصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. اللي بيستعجل بقى على إمامة الدين أو اللي بيستعجل على التمكين، إن شاء الله درس الجمعة الجاي يبقى عن التمكين بإذن الله، فنقول له الموضوع له مقدمات، ما هيش ما بتجيش كده. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات. فصلا: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. يبقى ممكن نجاهد الكفار والمنافقين بالقلب، ممكن باللسان، ممكن بالمال، ممكن بالنفس، على تفصيل طبعا لكن ما هوش وقته برضه. فصل: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر. هنا الظلمة يعني ممكن يبقى ناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكن ظالم مبتدع يفعل المنكرات فهذا يجاهد باليد، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، اللي هم إيه؟ جهاد النفس كان 4، جهاد الشيطان كان 2، صح؟ وبعدين جهاد الكفار 4، يبقى كده 10، 4 و4 و2 10، وبعدين جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات 3، يبقى 13 مرتبة من الجهاد. قيس بقى نفسك على 13 مرتبة دي، عشان ما تجيش انت ماسك في مرتبة واحدة تريدها ومضيع 12 مرتبة، ممكن يكون منهم حاجات كتير قوي في ايديك تعملها دلوقتي خلاص. يعني ما تجيش انت ولا انت عادي جدا تقعد في مجالس الغيبة، ما هي دي مرتبة من الجهاد، ده منكر كبير بيحدث. فنقول لك جاهد هذا المنكر، جاهد هذا المنكر. ما تكونش حضرتك مستمتع بفوائد البنوك اللي بتاخدها، حط فلوسك في بنوك ربوية وراح تاخد الفوائد وتقول لي انا الجهاد ومش الجهاد. طيب يا ابني روح جاهد نفسك الاول، الى غير ذلك من الامور. يعني كل واحد بقى يروح يدور على معاصيه وبلاويه ويجاهد نفسه عليها. وديك يعني دونكم 13 مرتبهم. فصل: ولا يتم الجهاد الا بالهجره، ولا الهجره والجهاد الا بالايمان، والرجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. يبقى فيه هجرتان: هجرة إلى الله بالتجرد له، وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه. فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. فاهمين يا جماعة؟ يعني عمالين إحنا نتكلم في كل الحاجات دي، قال لك ابن القيم في الآخر حاجات اللي نهلكوا دي كلها فرض عين، فعش واحد يعملها مكان واحد. إنما جهاد الكفار جهاد المنافقين فرض كفاية، إذا قامت به الكفاية سقطت المطالبة عن باقي الأمة. طب يعني إحنا بنهون من جهاد الكفار؟ قطعا لا، قطعا لا، بل هو ذروة السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من الفقه، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانية. مش ده المقصود، لكن المقصود ان احنا ما نحصرش نفسنا في باب واحد، والخير ابوابه كثيره. فصل: واكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، متفاوتون تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وهذا من أول ما نزل، سمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله، يا شباب بالذات اللي منكم متصدر لدعوة ولا عندهم منصات دعوة ولا كذا ولا كذا، الموضوع ما هواش شرف يعني، هو شرف بلا شك، لك أن تكون على هذا الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، فشرف أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الموضوع برضو تكليف، الموضوع ما هواش رفاهية، ما هواش رفاهية يعني، ما هواش أنا قاعد النهاردة داخل الدرس أهو علشان بيحضر لي 100 واحد ولا أكتر ولا أقل ولا وصلوا كام النهاردة ولا، فخلاص بقيت المشهور. الموضوع تكليف. يعني إيه الموضوع تكليف؟ يعني الموضوع إني لو إن كنت من أهل هذا الثغر ثم تخليت عنه أثمت. افهموا ده، افهموا ده، إن أنا من أهل هذا الثغر، ثغر الدعوة إلى الله وتعليم الناس دين وتعليم الناس دينهم، وبعدين سبت الثغر ده بقى ورحت نمت ورحت شربت ورحت كلت ورحت هرجت ورحت انشغلت بالدنيا ورحت انشغلت بالتجارة ورحت انشغلت بالتوسعة على نفسي وعلى عيالي، وسبت هذا الثغر وهجرت هذا الثغر، أثمت. فالموضوع ما هوش رفاهية، ما هوش رفاهية. رفاهية من نوع تاني بقى، بعض الإخواننا يعني بكلم اللي موجود دلوقتي في الدرس ممكن أو اللي هيسمعني ممكن يكون عنده هذه الآفة، إنه الاستغراق أو إنه يعطل ذلك الثغر علشان الوسائل. يعني إيه؟ يعني تلاقيه عطلان مدة لا بيدعو إلى الله ولا بيكلم الناس في دين ربنا. ليه؟ أصل الكاميرا الاتش دي اللي بصور بيها باظت يا أخي. ما إيه كاميرا اتش دي؟ ما مش عاوزين كاميرات ولا عاوزين بتاع ولا أي شيء يوصل صوتك للناس، استغل هذا المنبر. أصل الاستوديو اللي مش عارف، أصل الراجل بتاع المونتاج، أصل إيه كل ده؟ إيه كل ده؟ حسن جميل يعني، يعني ماشي يا جماعة، يعني اللي عاوز يعمل ده يعمله جميل وحلو، وطالما أنه واخد ده وسيلة في الدعوة إلى الله وأنه هيصل لأكبر عدد من الناس بهذا، جميل. المشكلة فين دلوقتي؟ إذا فقدنا هذه الأمور تعطلت الدعوة. ما هو اللي لو شفنا بقى الدعوة إلى الله رفاهية، تتعطل ما فيش مشكلة. ما هو أنا لازم أبقى الفيديو بتاعي HD 4K، لازم يبقى الاستوديو شكله إيه، لازم الخلفية عاملة زي، الإضاءة عاملة زي، الكلام ده كله ينم على إن إحنا عندنا إشكال في فهم الدعوة إلى الله. فهم الدعوة، مش الدعوة نفسها، في فهم الدعوة. ماشي. ف أخوكو زعلان مني بيقول أنت سبتنا كتير ماشي، وأنا بكلم نفسي هو. ماشي. طيب نحرم بذنوبنا، لكن طبعا يعني مش شرط أكون سبتكم عشان كده، يعني ممكن أبقى سبتكم عشان حاجات تانية. طيب خلينا بقى نرجع تاني يلا عشان ما نطلعش برا ايه المقصود. قال احنا فين بقى؟ قال فصدع بأمر الله لا تأخذ فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له، ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني ما أنتش بدع من الرسل ولا أنت بدع من الدعاء إلى الله، لما هتؤذى ولا هيحصل حاجة، هذه سنة الله. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، يعني أتواصوا بهذا القول، إزاي كلهم بيقولوا نفس الكلام، يعني أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فعز سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين، وعز أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حينها ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ما تمنش على ربنا من دعا إلى الله فإنما يفعل ذلك لنفسه من جاهد بالسيف والسنان فإنما يفعل ذلك لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي إلى آخر الآيات فتأمل فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. نشرح في هذه الآيات بقى عشان إيه هيبتدي يشرح فيها وهي مهمة المرة الجاية ونقرأ بعض الأحاديث في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطا تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد وهذا هو الشاهد إحنا في باب الرباط طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة طوبى لعبد أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إذا استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع الله أكبر. فاهمين يا جماعة؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله وبعدين هذا الرجل لا يؤبه له منعكش ومطرب وبعدين مهما أمر امتثل يعني يجي القائد بتاعه يقول له أنت حراسة النار حاضر أنت خليك ورا حاضر اطلع قدام حاضر ميمنة حاضر ميسرة حاضر في القلب حاضر. فاهمين يا جماعة؟ إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له. جندي عادي خالص جندي زي مئات الآلاف من الجنود اللي عندي ما هوش رأس يعني ما هوش الرائد فلان والعقيد علان جندي. فإن استأذن لم يؤذن له يعني مين أنت؟ وإن شفع لو جي يشفع في حد لم يشفع لأنه مش معروف. هذا الرجل يقول النبي فيه صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد هذه صفته. يبقى يا جماعة مش لازم تكون أنت المقدم أنت المبرز اللي اسمه معروف مش لازم خالص خالص. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ليه بقى؟ العبد اللي صفته كده وهو يصبر على ده دليل على صدق إيمانه ودليل على إخلاصه. لأن القائد ممكن يبقى برضو له حظ من الدنيا في الجهاد. النهاردة لما بيموت تلاقي في المعركة أي معركة يعني يموت مثلا 1000 جندي واثنين ضباط تلاقي ممكن 1000 جندي دول في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ما تعرفش عن أساميهم حاجة صح؟ الاثنين ضباط تلاقي نفسك تعرف أساميهم ويجيبوا لك عيلتهم ومراته وأولاده مش كده؟ في أي معركة يعني أنا مش بتكلم في معركة بعينها مش كده؟ ليه؟ قائد ده ما هواش جندي عادي. فده إنه يصبر على المعركة ويصبر على كذا ممكن يبقى ليه إيه نوع حظ من حظوظ الدنيا. إنما الجندي ده اللي هو صفته كده بقى آخذ بعناني فرسي في سبيل الله أشعث وأغبر ويا ابني وقف هنا حاضر يا فندم يا ابني روح هنا حاضر يا فندم وبعدين يجي يستأذن من القائد بتاعه عاوز امشي النهارده عاوز اريح ما يذلوش امشي يا ابني وقف في المكان. طب يا فندم انا بس كنت عاوز استأذنك صاحبي فلان عنده مش عارف ايه ويقول له امشي يا ابني انت مين انت عشان تيجي تشفع عندي. طوبى لعبد هذه صفته. ماشي طيب بيقول طوبى اسم للجنة وقيل اسم شجرة فيها. وقال صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة. الله أكبر. واحد مع الفرس في الجهاد كل ما يسمع هيعة يسمع صوت فزع أو صوت يعني دوشة في حتة يجري على الفرس بتاعه، مش يجري منها، يجري ليها. ليه؟ يبتغي القتل أو الموت مظانة، بيروح لمظان الموت والقتل، هو عاوز يتقتل في سبيل الله، مش بيهرب من الموت. ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني رجل اعتزل الناس واعتزل دنيا الناس واعتزل الفتنة واعتزل الشهوات وخد غنيمة له يحلبها يشرب من لبنها وكذا، وقاعد بقى يعبد ربنا، خصوصا في أوقات الفتن يا شباب. وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قربها يعني كأنها خلاص هتحدث قريبا يعني. فقلت من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. طيب كده الصوت رجع كده تمام. طيب طيب نقرا اخر حديث تاني. عن ام مالك رضي الله عنها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني كأن الفتنة قريبة يعني. قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها، في هذه الفتنة؟ قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم خير الناس منزلة رجل على متن فرس يخيف العدو ويخيفونه. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.